خالقي رازقي معطيني محييني سبحانك، كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآب والكل إليك عرب وعجب. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدم، فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت الحليم وأنت العظيم وأنت المتفضل بالنعم. وأصلي وأسلم أنا وأنتم على خير خلق الله الذي جاء الحياة فرفع قدر الحياة، صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نورا سميت محمد. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، ومن هذه الساحة الكريمة الطاهرة ومن ساحة بيت القرآن بمحافظة القليوبية ومن أمام منزل مولانا فضيلة الشيخ عبد العاطي ناصر ذاك القارئ الولي والقطب التقي والحبيب لآل بيت النبي، كم آثر التلاوة بمسجد سيدنا الإمام الحسين، وكم آثر المعيشة بجوار مسجد سيدتنا أو بداخل مسجد سيدتنا السيدة زينب، وله مع السيدة نفيسة أيضا من التاريخ ما له، وله مع سيدنا الإمام الحبيبي، وأخيرا كانت إقامته في مسجد سيدنا الإمام الشبراوي وهو عضو من أعضاء الطريقة الشبراوية، وهو قطب من أقطاب القرآن، قارئ وهو أيضا معلم وأيضا هو داعية بالقرآن، فضيلة القارئ المخلص شيخنا الكريم الشيخ عبد العاطي ناصر، ومشاركة لأبنائه الأكرمين أستاذ المستشار الدكتور مصطفى، أستاذ المستشار أحمد، فضيلة الشيخ حسين، والأستاذ الكريم أستاذ عبد الخالق، ومشاركة أيضا المستشار علاء فتح الباب والمستشار عليوة فتح الباب. نعيش ليلة قرآنية نحتل فيها بمقدم العلماء القراء الأجلاء البلغاء، وتشرفنا فضيلة الشيخ القارئ العلم الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، وأيضا شرفنا المختار الإذاعي الكبير الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيني، والأستاذ الدكتور السعيد محمد علي إمام مجلس سيدنا الإمام الحسين ووكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الشيخ كارم الحديدي، وفضيلة الشيخ هاني السعدي محمود، فضيلة الشيخ كريم بحيري، أما سيدنا الشيخ سليمان العساسي فمعدن كالدر والماسي. أيها الإخوة الكرام، يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ونبدأ ليلتنا ليلة تكريم الأم الحبيبة والزوج الكريمة الودود الولود رحمها الله تعالى حرم سيدنا الشيخ عبد العاطي ناصف، وهي نعم النعم الأم الحانية المربية التقية لأبنائها الرجال الذين نالوا أهم المناصب والأعمال ولهم بين الناس هذا المثقال. نبدأ ليلتنا باستماعنا لآيات الكبير المتعال من قارئ يتمتع بأحسن الخصال، وهو فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من

ومن يرد ثواب الدنيا عيد عليك عشان ما تقولش حاضر ما تقولش حاجه غير عيد عليك دي عندك مش عايز يجيلك غرام عشان ما تقولش وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن وما كان لنفسنا لما وهموا لما أصابهم في والله يحب الصابرين. وكأني من نبي قتل مع ربيون كثير وكأي من نبي وثبت أقدامنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت قدامنا وانصرنا Yeah. الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ربنا يجعلك من السابقين بالخيرات بإذن الله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده حتى إذا أتيتم وتلعبت بالأمر ووقيتم من بعد ما أريكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، لقد استمعنا لما تيسر من آيات سورة آل عمران، وقد تلا علينا قارئنا صاحب الإجازة والإتقان فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وقمر إذاعات مصر والعالم الإسلامي وابن قرية الفدادة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة الكرام، مشاركة لفضيلة شيخنا الجليل الشيخ عبد العاطي ناصر قطب الأقراب بين أهل القرآن وحبيب آل بيت رسول الله وعلم الإذاعة المصرية، ومشاركة لأبنائه الأكرمين فضيلة الشيخ والسيد المستشار الدكتور مصطفى المستشار بوزارة الزراعة والسيد المستشار أحمد عبد العاطي والأستاذ الكريم عبد الخالق عبد العاطي الذي أتى أستاذ المستشارون مستشار العلوم بوزارة التربية والتعليم من أجله وكذلك مديرية التربية والتعليم بمنها أتوا الأستاذ الكريم عبد الخالق. كذلك نشكر لفضيلة القارئ الشيخ خالد عبد السلام جمعة وشقيق الشيخ سعد عبد السلام جمعة وفضيلة الشيخ أحمد حسن فضل. نشكر لحضراتكم أيضا باسم السيد المستشار علاء فتح الباب رئيس محكمة الجنايات الإسماعيلية وباسم فضيلة المستشار عليوة فتح الباب. نشكر أيضا لأستاذ فضيلة الشيخ صلاح نصار إمام وخطيب الجامع الأزهر. أيها الإخوة الكرام، لهنا يتوقف إرسالنا إلى بعد صلاة العشاء، وإلى هذا الحد أترككم في رعاية الله وأمنه، وأرجو من هذا الجمع الغفير الهدوء حتى نستمتع بتلاوة القرآن الكريم. إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات محدثكم من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب.